بالله من الشيطان الرجيم. هذا محمد بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الدنيا والآخرة رحمك يا رب. أيوة يا شيخ محمود صلى على النبي عليه. الله إن الله عليه وسلم سيدي رسول الله. الله أكبر. Thank you. ما شيخ محمود كفرنا عن نواف النبي يا شيخ. ما فيها والنفس جل جلاله الله أكبر. Nah. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. Amen. الله يا حج علي، والله يا حج، اللهم صل على النبي. الله إنك في الوادي المقدس طوى وأنا اخترت اخترتك فاستمع لما يوحى. أيها الشيخ محمود سلمنا. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وأنا اخترتك فاستمع لما الليلة فرح لا يوديها إلا دخول الجنة. هذا ما كنا نتمناه يا عبد المحمد فراس. الله أكبر الله أكبر. وأخي فؤاد الحبيب ابن الحبيب. لا يصلح. إن الساعة آتية تكاد فيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها لا يؤمن بها واتبع. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبعه فتردى. Oh,

عليه. وما أنت بيمينك يا موسي؟ قال لي Oh.